وقرأ ابن كثير بفتح النون في هود وتشديدها تسألنا، وقرأ ورش وأبو عمرو بإثبات الياء هنا في هود. أقرأ لورش: فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم ابن كثير: فلا تسألن ما ليس لك به علم. ثم أقرأ لأبي عمرو: فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم عاصم: فلا تسألني ما ليس لك به علم. وفقه حمزة والكسائي على هذا الوجه. استمر: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قالون: وفقه ورش وابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لابن عامر بالتوسط: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفقه عاصم والكسائي. أقرأ لحمزة: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. استمر: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. قالون: وفقه ابن كثير على هذا الوجه، والدوري عن البصري. أقرأ لورش: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ثم أقرأ لابن عامر بالتوسط: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وفقه عاصم والكسائي على هذا الوجه. قال لحمزة بالمد: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. المعطف خلف بالسكت: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. مقرأ للسوسي بالإدغام: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. استمر: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قالون: وفقه ابن كثير ودوري البصري على وجه. أقرأ لقالون بالتوسط: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وافقه حمزة. أقرأ لأبي عمرو بالإدغام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم الدوري بالإدغام مع التوسط: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استمر: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قالون: وفقه البصري وابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وافقه الموسطون عدا هشام والكسائي. أقرأ لورش: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وافقه حمزة على هذا الوجه. أقرأ لهشام بالإشمال: ويل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وفقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ استمر: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قالون: وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة على وجهين. أقرأ لورش بالنقل: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وفقه حمزة على وجه. أقرأ لأعطف السكت لخلف: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ثم أقرأ لقالون بصلة الميم: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وافقه الموسطون. أقرأ لحمزة بالمد. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثم اقرأ لورش بالنقل. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. المعطف لخلف خلف السقف الموضعي. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. استمر. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالون وافقه أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة بخلف عن خلف. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى ورى من إله غيره خفض رفعه بكل الرسى، أي قرأ الكسائي بخفض الراء بلفظ غيره على أنه نعت لإله أو بدل منه والباقون بالرفع. أقرأ الكسائي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال لقالون بالصلة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لورش بالنقل. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مقرأ لخلف بالسفر. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أكمل. إن أنتم إلا مفترون. قالون وفقه الجميع عدا ورشن ابن كثير وخلفا على وجه. أقرأ لقالون بالصلة. إن أنتم إلا مفترون. وفقه ابن كثير. أقرأ لقالون بالتوسط. إن أنتم إلا مفترون. ثم ورش بالصلة مع النقل. إن أنتم إلا مفترون. ثم خلف بالسكت. إن أنتم إلا مفترون. استمر. ويا قوم لا أسأل يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. قالون وفقه البصري على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. مقرأ لقالون لابن كثير بصلة الهاء وسكون الياء في أجري. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. مقرأ لقالون بالتوسط. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وفقه دور البصري وابن عامر على هذا الوجه وحافظ كذلك. أقرأ لشعبة. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وفقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش بالنقل. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا نجري إلا على الذي فطرني. ثم أقرأ لحمزة بالسكون الياء. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. أعطف خلف بالسكت. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. أكمل. أفلا تعقلون. استمر. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالون على هذا الوجه وفقه البصري. أقرأ لقالون بالتوسط. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لخلف بترك الغنة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أعطف له السكت. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. المعطف خلاف. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. مقرأ لقالون بصلة الميم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ثم أعطف بن كثير بصلة الهاء. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. المعطف قالون بالصلة مع التوسط. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. المقرأ لورش. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. استمر. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالون وفقه دور البصري وابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وفقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وفقه خلاد على هذا الوجه. أقرأ لورش بتوسط البدل. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ثم مد البدل مع مراعاة المد في العرب. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. مقرأ لخالد بترك الغنة. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. معطف السوسي. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. استمر. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا وافقه الجميع عدا ابن كثير وابن ذكوان وعاصم. اقرأ لهشام النقل. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ثم الإدغام بسوء. ثم اقرأ لورش بالمد. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هذا مع قصر البدل. أقرأ لورش بتوسط البدل. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ثم مد البدل. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. مقرأ يا أبي عمرو بالإمالة. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. مقرأ لحمزة بالنقل. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ثم الإدغام بسوء. استمر. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. قالون لم يوافقوا عهد على هذا الوجه. اقرأ قالون بالتوسط. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. ثم أعطف ورش في المد. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. ثم قال ابن كثير. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. وافقه البصري على هذا الوجه. فقرأ لدور البصري بالتوسط. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. وافقه ابن عامر وكذلك عاصم والكسائي على هذا الوجه. فقرأ لحمزة بالمد. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أكمل. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقالوا على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا. اقرأ لورش. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. استمر. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قالون بالقصر هنا وفقه البصري. أقرأ قالون بالتوسط. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وفقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لورش بقصر البدل. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. المقرأ لخلاد. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. المعطف خلف بالإشمام مع السكت المفصول. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. مقرأ لقالون بصلة الميم مع القصر. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وفقه البزي على هذا الوجه. اعطف قنبل بالسين. إن ربي على صراط مستقيم. المقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. استمر. يبدو أن ورش لم نوسط له البدل. وسط البدل ورش. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعطف له المد أيضا. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذين الوجهين يعني يسبق يعني قالون بصلة من الجمع مع القصر والتوسط. استمر. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. قالون وفقه البصري على هذا الوجه. اقرأ قالون بالتوسط. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. هذا على هذا الوجه وفقه الموسطون. قالوا اقرأ لحمزة بالمد. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. أعطف النقل شيئا. المقرأ لقالون بصلة الميم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. وفقه قنبل على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. مقرأ لورش بالنقل مع ترقيق الراء. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ما أرسلت به فيكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. أعطف المد في الميم. ولا تضرونه شيئا. ثم أعطف خلف بالسكت. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. والإدغام شيئا. مقرأ البزي بالتشديد. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. استمر. إن ربي على كل شيء حفيظ. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة. اقرأ لورش بتوسط في الليل. إن ربي على كل شيء حفيظ. ثم المد في الليل. إن ربي على كل شيء حفيظ. ثم سكت حمزة. إن ربي على كل شيء حفيظ. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.